قفس أوجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلا يصدنك عنا من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله Mm-hmm. إذا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري ذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف نخاف أن يفرط علينا يطغى قال لا تخافا إنني معكما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال ربنا إننا نخاف يخاف أن يفرط علينا وأن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم.